فهو يعولك إلقي على ربي همك فهو يعولك فهو يعولك عندما يخشاك ليل كل ما فيه ظلام يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السماء ربك مؤتي الأغاني حتى في وسط الألم يبدل الحزن بفرح ثابت على الدوام إلقي على بتفسر الوقت اللي مرات بيكونوا الناس كلهم مزعوجين وعندهم هموم، هو الرب رح يهتم فينا. بلشنا ابتدينا حلقتنا اليوم هيك لانه في كتير ناس عم تمرق بهالوقت بوقت هيك حزينين، نحن كمان والرب كنا عم نصلي قبل الحلقة انه بكتير اوقات بالكتاب المقدس تحنن وبكى، وقت إليعازر قالوا له انه مات بكى، بقى نحنا يمكن بعد الشخص اللي عم نذكر هلأ اسمه ما مات وإن شاء الله يا ريت ما بيموت، بس عم يمرق بوقت كتير صعب. هو خي رفيق لإلي، رفيق لجويس، رفيق لجيمي، تمار يمكن ما بتعرفه، هو راعي لكنيستي، هو لإلي بقول إنه قائد، تمثلت فيه أنا كتير، حبيته كتير، كان صادق، ما حاطت ولا مرة كان قناع، كان عكس التيار محلات مثل ما كانوا الأنبياء أو الرسل مرات عكس التيار. عكس التيار رودولف حايك هو خي منحبه كتير كتير كتير. بس بقلكن اللي بيعرف رودولف حايك ورانا مرته حايك والعائلة راندل وريبيكا أولادهم، بليز صلولن تيكون عندهم بس سلام الليلة، عم يمرقوا بوقت كتير صعب خاصة رانا ويمكن أولادهم بعدين، وصلوا لشفاء. أنا ما رح استسلم قول لشفاء غير ما نقول انه رح نودع الخي. ما بوقف اقول بحب هيدي الكلمه، طول ما حدا عم يتنفس على الارض بإيماننا ضعيف أو بإيمان القوي منضل نصلي لآخر ثانية ومنمجد الله مثل ما كنا عم نحكي تحت الهوى، ونحن ما بحياتنا رح نحب يسوع لأنه هو ليستا نعطي. إذا ملك الملوك يسوع ثبت الليستا كلها، أعطانا أحلى بيت وأحلى سيارة وأحلى مرة وأحلى أولاد وأحلى مصاري، وعيشنا لآخر نهار، يمكن في ناس بتفضل تعيش للمية والباقيين بيطلبوا للثمانين، إذا ما عمل كل هول يسوع نحن منوقف نحبه على صوت عالي بصرخ لا، نحن منحبه كتير مش شوي، بقوة من جوا يسوع منحبه منحبك يا رب، ونحن على الحلوة وعلى المرة منعرف أنه أنت صالح. هيك ابتدت الحلقة وبركة منروح منشوف ست كليبات هيك تشويس بتنضم لقلنا ومنرجع منشوف شو في بقلب الحلقة اليوم. الشوق بنورك قدامنا عمود من نار بعتمتنا، سحابة بنهار نتقودنا من غيرك احنا نضيف. أنا حاسس إن أنا وحداني وماليش حد بيسأل عني، دايس على عسلك يا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها وعمر ما تروي العطشان. ضل أحلم حلم مش ممنوع، عم بحلم ارسم فرحة ولادي. نحكم يمتن نمتن Nach kann im Kalles schon im Vorgehen in alle Fälle kann man sich nachfällen. لكن هول هن الست كليبات لليوم. بنحب بس نذكركم انه elektv@7.com هو الايميل تبعنا، بنحب نسمع عنكم ونسمع منكم، وكمان اكيد ما ننسى الاس ام اس والاتصالات، كثير بنحب يعني انه توصلوا لنا اس ام اسات، وكمان اكيد نحن رح نقريهم، ودائما اي طلبه صلاه بخبركم شيء كثير حلو، دائما ريكاردو اكثر واحد منا بيواظب بهذا الشيء انه خلينا ناخذ اسامي وكل واحد قد ما فيه هو يصلي من اجل هذا الشيء. بقى بليز ما تنسوا انه تتواصلوا معنا، وعسيرة التواصل كمان نشكركم على كل التعليقات اللي عم بتحطوها بفيسبوك. رح اقرا تعليق واحد من الاسبوع الماضي، صحيح لانه كنا الاسبوع الماضي كنا عم نحكي بسوريا الامل. في جنات الاسيس بتكتب: انا جنات من سوريا، الله يبارككم، انا بعتبر انه كل حلقه هي بمثابه رياضه روحيه، بدي تصلوا كتير من أجل الكنيسة بسوريا لأنه للأسف في كتير مؤمنين، وأنا كنت واحدة منهم مؤمنة بس يمكن مثل الفريسة ما اختبرت محبة ربنا، ويمكن نحن بحاجة كتير لنفهم ربنا ومحبته. وبالنسبة يلي علقوا عليه بالنسبة يلي علقوا على طلعة أي شخص من سوريا، بقول أنا عايشة بسوريا مثل كتيرين، بس شو عم ضيف لسوريا غير الصلاة؟ بس انتو رسالة مثمرة، انا شخصيا بفتخر فيكن وبتمنى كل الشباب والصبايا يكونوا مثلكن، عم بمجدوا ربنا. ربنا الله يبارككن ويبارك سات سبن، لانه البرامج اللي عم نحضرها بالدرجة الاولى بعيدة عن الطائفية. الله يبارككم يا احلى شباب وصبايا. وفي كومنت وحدة حدا كتب، هي من لولو بي الخوري، بتقول: وانا بدم صوتي لصوتك جنات، والرب يبارككم جميعا. حلو. بدي هيك فرحت كمان بجانات قالت انه كنت بفترة من مثل الفريسية، وكنا عم نتأمل انه كتير مرات الشيطان من النقاط الضعف اللي بحط لنا اياها انه ما يخلينا نعترف بضعوفاتنا قدام الله، حتى قدام الله يا بنسينا يا بنتعجرف. يعني نحن قاعدين بمخضعنا عم نصلي، ما مرح بحياته انسان الشيطان مسكر له ديني او عم بيشوف كتير بحاله رح يقول: يا رب انا حس حالي فريسة. شو يعني فريسة؟ يعني إنسان بركي بتساعدوني بيحط إيده على الأشخاص أو بيطلع بأفعالهم وهيك بس من برا، مش مش مش اخذ الروح القدس وبيسمع صوت الرب من جوا وبيمشي على كلمة الله، اخذها بس بالكلام، بيطبقها تطبيقيا وبيصير كناموس وبيصير يتطلع ويمد ايده على الناس. جنات ثانك يو كثير على صراحتك. اليوم عنا كثير اشياء. قبل يمكن ما نحكي عنا فقرة جديدة اسمها ريكاب لك. ريكاب هي رح تعرف حالة عن حالة، اكيد تامر رح تكون دايما مسؤولة عن هيدي الفقرة، بس قبل ما نشوف ريكاب لك شو عنا تامر؟ عنا شيء قبل الريكاب، عنا كليب. كليب تبع ريم اكيد شو بنورك 100%. طيب بنشوف الكليب اشرق بنورك. أكيد مثل ما بتقول كلمات الترنيمة من غيرك إحنا نضيع. أحيانا هيك بفكر إنه الناس اللي عايشين وما بيعرفوا الرب يسوع يا ترى شو بيكون عم بيصير بحياتهم. على الأقل نحنا رغم الظروف الصعبة رغم يمكن الأمراض والمصاعب نعرف إنه آخرتنا معه رح نكون مبسوطين عنده بين إيديه. طيب بحب شارك، بحب أقرأ الإيميلات اللي وصلتنا اليوم. في واحدة من بيشو روما بيقول سلام الرب يسوع معكم جيمي ورواد وجويس، برحب كتير بتمار ونور، ربي يبارككم كلكم ويوسع تخومكم. اوكي معلش بس قولي طلع التاتش شوي صعب. في مشكلة التاتش. اوكي ربي يبارككم كلكم ويسع تخومكم، انا صديقتكم المتابعة لبرنامجكم من زمان، انا مريم من المنيا. اوكي من مصر. هذا مش بيشو، مكتوب باسم بيشو بس مريم. مريم. اوكي مريم. اوكي مريم من المنيا من مصر، وحشتوني كثير، يا رب تكونوا فاكريني. اكيد يا مريم، صلوا لي انا واسرتي والرب يكون معكم. اكيد بنصلي له وبشجع دائما الناس. كنت عم بلاحظ بدي اشجعكم اذا عم تحضرونا انه خاصه بس يكون في مواضيع انه ترجعوا تبعتوا اس ام اس، لان احنا مستعدين انه نقرا كل الاس ام اس، وترجعوا مثل ايام زمان كعائله وحده ترجعوا تبعتوا ايميلات، لانه الايميلات عم تجي شوي خفيفه. بعرف انه في كتير ناس عم بتشاهدنا، بس صدقونا هيدا تشجيع لنا، اطلبوا حيالله طلب وشاركوا معنا بمواضيع مثل ما اليوم رح نلاقي مواضيع. الايميل الثاني ليكو، بس حابه اقول لك انه في ناس عم تترك مسجز على السكايب نفسه، ونحن ما بنقرا المسجز على السكايب، احنا بس بناخذ الاتصال. فاذا بيقدروا يبعتوها ايميل او مسج انبوكس على الفيسبوك 100%. وفينا يمكن نقريها على سكايب قبل ما نطلع، ما انه انتم بتعرفوا. اوكي اوكي صديقتنا بوسي قالت بوسي هاي بوسي هاي شباب، كنت حابه اتعرف عليكم ونتشرق ونتشارك في حاجات في الحياه، في حياه كاخوه لجسد المسيح. God bless you all. قد ايه حلو الكلام عن الرب مع ناس حتى لو ما تعرفهمش، وبجد فرق معايا اتعرف عليكم. بوسي بتذكر مره كمان حكيتنا بوجه لها تحيه، بنعرف هالاسم كثير، بنقول لك هاي وثانك يو على ايميلك بوسي. في كمان ايميل من حدا كاتب ابنه يسوع او بنت يسوع، ما ذكر الاسم. سلام ونعمه ومحبه الرب يسوع مع فريق برنامج مني الك، اشكركم على البرنامج المبارك واشكر محبتكم ودعمكم. انا محتاجه جدا لصلاح حتى الرب يعطيني سؤل قلبي، وحتى تنفرج اموري في العمل ويتحسن وضعي المالي، وايضا حتى الرب يعطيني النسل الصالح. شو يعطيها؟ النسل الصالح. النسل الصالح. اوكي اوكي اوكي اكيد. لكن من هالايميلات لكن بنروح على السيجمنت اللي عم بيحكي عنها ريكاردو، الرواد الجديده. بعدني انا عم ضيع مالك حق مالك. سيجمنت ريكاب اللي هي مثل ما حنعرف هلا، يمكن بسات 7 بيجي بيكون في كثير مواضيع، سو نحن هلا بدنا نعمل مثل سمري او تلخيص يمكن عن الاسئله بطريقه صغيره، ونحن كمان نتشارك فيها ونشوف شو الناس فكرت، شو نحن بنفكر، شو انتم كمان بنحب نعرف انتم شو بتفكروا كمشاهدين لمن الك. فاليوم في ثلاث اسئله بنشوفهم سوا وبنرجع بنناقش. ريكاب الك. ريكاب الك. هاي فقرة ريكاب لك رح تكون معنا كل فترة تنسلط فيها الضوء على أهم البرامج والمواضيع يلي لفتت لنا على شاشة سات 7. بهالحلقة رح نحكي عن برنامج جديد حبينا بعنوان Follow Me لصديقنا نيكولا معوض. وأول موضوع لفت لي نظري كان سؤاله، كيف بتتصرف في حال تعرضت للتعنيف الشفهي عبر الإنترنت أو السوشيال ميديا؟ بوزفيد بفرجينا صور لأربع مراهقات وبقلنا أنه السنة الماضية أو هالسنة اللي ما رأيت في عنا 9 حالات انتحار لمراهقات من وراء بس التعنيف أونلاين. خبرية مؤسفة جداً صدرت يوتيوب بالكم يوم الأخيرين، يلي هي خبرية عن بنت صارت من أسبوعين بس، بنت قررت توضع حد لحياتها من وراء التعنيف. منشوف سوا نحن وياكم قصة ريبيكا سادويك. A pledge to stop bullying at Crystal Lake Middle School. No one knew it then, but that very day, one of their former classmates killed herself. She was being bullied, the sheriff's office says, by girls at this school. Heartbreak.

You know, I've spent the better part of 20 years trying not to remember that, but I do. Nobody knows what goes on in the abortion clinic. أما الموضوع الأخير اللي حبينا نسلط الضوء عليه بيقول هل برأيك السوشيال ميديا بتساعد في توصيل رسالة يسوع أو بتشوه صورته؟ هنروح أنا وياكم على تويتر. هاشتاج جيزس على تويتر بيخدنا على عدة تويتس أبرزهم أنا بالنسبة إلي لفتني موضوع كتير لذيذ أو جملة كتير حلوة بتعرف عن يسوع المسيح بسطرين بتقول أنا خاطئ هو سامحني بتعسر وبوقع هو بلمني أنا ضعيف هو بقويني أنا فارغ هو بمليني هيدا جيزس بالنسبة لجيريد هاتسون على الموقع الخاص فيه على تويتر بحكم أنك أونلاين هل بتشوف أنه أكتر الإنترنت عم يستعمل لحتى نوصي صورة يسوع أم بأوقات كتير عم بيشوه صورة يسوع المسيح؟ طبعا ده سؤال كبير قوي نيكلس بالمختصر جدا هو ممكن يساهم في تسويه في تشويه صورة يسوع بالتأكيد لكن كمان ممكن يساهم في أن أنا أطلع الصورة الحقيقية الجميلة بتاعة ربنا اللي أنا أعرفها واللي أنا اختبرتها في حياتي وده يقودني أن أنا أقول لك ببساطة أنه كل إناء ينضح بما فيه فكل صحيح. واحد فينا بيطلع الحقيقة بتاعته بيطلع الرياليتي بيطلع الهوية الحقيقية بتاعته يقصد أو ما يقصدش مخطط أو مش مخطط قدام الناس اللي هو بيتواصل معهم فكل واحد مننا بيطلع حقيقته لو أنا حقيقتي أن أنا عندي اختبار حقيقي قوي أنا مليان بمحبة المسيح ومشتعل بالعلاقة دهية وبحبه ومليان بفكرة هو بيحبيني ازاي وعايش لي وعندي اختبار حقيقي قوي في حياتي ده هيطلع غصب عني في اختياراتي كل مرة بدوس شير او بدوس لايك او بكتب كومنت او بختار اني احط ستيتس معينة احط ستيتس بتعبر عن الحقيقة دي لجواي هيدا الفيديو من بعد البريك اللي قبله رح نشوف بس من جوتيوب بنت صغيرة كتير عمرها تقريبا سنتين عم بترنم على طريقتها الخاصة منشجعكم أن تتابعوا برامج سات سبعة لأنها مفيدة إلنا وإلكم تعالوا هلأ نرجع على الاستديو مني إلك واو مضيع مش هينة بدي أشجع كتير الناس أنه يتابعوا مش بس مني إلك عدة برامج على سات سبعة فولو ميت نشجعكم تتابعوه هو نص ساعة بس كتير مفيد للسوشيال ميديا اللي بيفوتوا كتير على الانترنت وهيك هو كل ثلاثة ساعة 8 ل 8 ونص بقى بشجعكم وبرجع بطلب تشجيع منكم وبعرف قدي في ناس بتحضر ساعة 7 كل برنامج بحاجة انكم تشاركوا معنا تنحس انه في تواصل بيننا وبينكم بشجع فولو مي بشجع منا إلك تنقدر نحكي مع بعض اول سؤال كنت بدك تقولي شيء يمكن قبل لا كان بدي علق بعدين اوكي بس كنت عم لك انه عندي الاسئله اذا بتحب ايه اكيد بركي بدنا هيك نطرع على بعض اول سؤال لانه رح نمرق عبر الحلقه على كل سؤال لوحده مش ورا بعض بركي كنت الشيء اللي شفته هلا انا كمان بعطي دروس صغيره عن البولينج او عن عن التعنيف عن التعنيف الشفهي وحتى قوتها الجسدي بين الاولاد بتعرفوا ما منفكر انه ممكن هالقد الاولاد يقدروا ياذوا بعضهم وقديش هذا الشيء بخلينا نفكر انه دائما ننتبه انه دائما نحكي كلام تجاه الاولاد او كلام بركي عم بحكي انا مع الاساتذه بحكي مع المعلمات ممكن كلمه صغيره انه انت ما بيطلع من امرك شيء ممكن هيدي هالقد تضايق الولد او هالقد تاثر فيه بس بنقول ماشي هذا ولد ما بيفهم انه لو حكيته او ما حكيته ما مثل ما هي اصحابه هون المشكله انه اصحابه رح يكملوا صحيح اصحابه بقى قديش هيدا بركي مثل ما بيقولوا بالانجليزي ان اي اوبنر عن جد عم توعينا على الاشياء الماساويه الموجوده بوضعنا هلا نحن شفنا جزء من امريكا بس قديش في هون بلبنان كمان عم بيصير في هيدا التعنيف بركي نحن ما بنحكي عنه قد ما بينحكم عنه بالخارج بقى قديش هذا الشيء بوعينا وبيخلينا ننتبه على كل كلمه بتصدر منه انا بتخيل جيمي اللي عم بتقوليه بقدر اعطي مثل حي عني انا وصغير كنت اكره المدرسه لانه اول شيء ما حدا بده يلعب معي وكانوا كل اصحابي حطموني وكان كلام كتير كتير كتير مؤذي هلا بشكر الله انه ما وصلت للانتحار، بس كنت اكره المدرسه وكنت اقول بدي صرفه وهيك بقى هيدا، بس كان كثير قوي يعني اليوم بحكي عنه هيك، بس كانت عندي شيء كثير صعب كثير. حتى مرات غريب انه الولد الصغير وقتها كنت صغير كنت استحي اقول لاهلي انه انا هالقد الناس بالمدرسه بتكرهني، مع انه كان عمري 4 أو 5 سنين كان فيه اقول، بس غريب بهيدا العمر هو جوز كان بهيدا العمر اني انا هالقد كنت عم بنأذى. وضلت لوقت طويل تا سافرت على كندا، بقى بتذكر انه انا كنت صغير بستحي اقول لاهلي هالشيء، غريب هلا بستغرب كيف ولد كانه، وانا بدي اقول انا الشيطان ما عم يترك زاويه بقى هالارض من الولاد الصغار للتين ايجر تا هيك يحطمهم، عم بيقتل العالم، عم ياخذهم لعنده، ما عم بيخلي حدا، بنوضع حد لحياتنا وبننتحر. وعن جد كان في العكس، يمكن كون عم بكره يسوع بحياتي لانه وين كان معي انا وصغير. بس دائما بقول وبرجع بقول بشكر الرب قد ايه انا كان في علي هالقساوه من اصحابي، تا انا كنت اقعد واتامل كل شخص وطلعت انسان كثير بحس بكل الاشخاص اللي قاعدين معي ومشاعر الاخرين، وبحس معهم وبعرف كيف ابنيهم لان انا مرقت بالوجع. مزبوط. ليك قد ايه مهم الاهل انه يسالوا اولادهم حتى من هالعمر، في حدا عم بضايقك، في حدا عم بيقول لك شيء، في حدا يعني عم بيزعجك، وبنفس الوقت اذا نحن اولادنا بنلاحظهم انه بتصرفوا بطريقه بشعه مع الاخرين انه ما نفكروا انه يلا قوي، يعني نفس الوقت انه نحن بدنا اولادنا يكونوا قوية، بس ات ذا سيم تايم نفس الوقت انه في حدود. وليك السوشيال ميديا قصه انه عم نحكي على لانه ما بنشوف اوجه بعض، في واحد كان عم يحكي او عم بنكت بس عم يحكي على حقيقه، انه من قبل يمكن انا عم اقول لك يا ريكاردو انت مثلا نحن وصغار مثلا ما بعرف شو يقولوا، انت ناصح بشع على القليله. هذا الشخص اللي قال شايف وجهك، شايف تعبير وجهك، يمكن يعني نوعا ما بتضل غير انه انا بكتب لك انت ناصح على شيء ما انا ما شفت تعبير، ما شفت بكيت انت، ما بكيت شو كانت ردة فعلك. فالسوشيال ميديا بعد بتاثر زياده لانه ما بنشوف تعابير وجه بعض، فيمكن عشان هيك هدول الاولاد وصلوا لمحلات عم يحكوا حكي ما بعتقد حدا منهم توقع انه انا هيدا حينتحر من ورا حكايتي. هيدا البنت اللي انتحرت من ورا اصحابها اللي شفنا ريبوست، ولا واحدة منهم بعتقد يعني كانوا عارفين انه هيك حيوصل لهالمحل، فكانوا عم يلعبوا ليه لانه ما شافوا هالتعبير الوجه 100%. قد ايه مهم الاهل يطلعوا اولادهم شو عم بينحكى لهم وشو هن عم بيحكوا، بنفس الوقت انه هيدا السوشيال ميديا يعني قديش ولادنا امتى باي عمر بدنا نسمح لهم يفوتوا عليها. صحيح. ونعرف انه هي ما بدها شيء، بدها بلوك يعني عمل له بلوك للواحد، ما كلنا بنعرف شو بلوك، خلص سكري عليه محي له اسمه. اكثر من مره بيجي هيدا هاي كيفك، حتى لإلي فينا نتعرف تغري بلوك، شو بدي احكي معه روح انت لا ومين وخلص. فهالولاد ما بيعرفوا بعد هيدا الشيء قد ايه كمان مهم انه يكون في رقابه من قبل الاهل، يكون في رقابه كثير من قبل الاهل. هل تمار صار عليك مرات مثل استفزازات عبر السوشيال ميديا؟ لا لانه بعتقد اكيد، بس قبل بدي زيد اقول احنا في عنا جمله كثير متداوله بالشرق الاوسط اللي هي بكره بيكبر بينسى. انا هي جمله لما بسمعها لحد هلا عم تنقال بعد كل شيء عم نشوفه على التلفزيون وحالات انتحار كثير بتضايق، انه كيف يعني ابنك يعني حتى الاهل بيكونوا مثلا بيقولوا كلام ما يعني ما انه مشجع للولاد، بيقول لك بكره بيكبر بينسى، بس الحقيقه هو ما بينسى. ايه انا كنت حكيت لك هذيك مره اني يعني انا مره على الفيسبوك تعرضت ل بالوقت اللي كان شغلي بلش يتحسن فيه ودخلت على معهد كان يعتبر التوب يعني نمبر 1 بحلب، وكنت عم درس فيه وكان صار عندي رفقات وكنت عم درس ما كنت طالبه يعني. فجاه في الصبح بلاقي ايميل على الفيسبوك كان عمل بروفايل باسمي، حط فيه صور مش منيحه، حط فيه فيديوز. هلا اللي كان عم بيحطه كان كتير ذكي لانه انا شقره بعيون ملونه، فاختار يحط هذا ستايل من البنات واختار يقطع الفيديو بطريقه انه ما يبين الوش بشكل مباشر. هل قد كانوا يعني قاعدين اخذين وقتهم؟ انا عرفت بعدين من الاشخاص وبعرف انه هن شاطرين بالاديتنج تبع الفيديو، يعني يقطعوا الصور المتحركه تبع الفيديو ويعملوا على فكروك انت. طبعا صار عندي هوس، صار عندي صرت في كل يوم الصبح بدي افتح الفيسبوك اعمل تشيك يا الله هذا شو عمل، كل ما اعمل بلوك للاكونت يرجع ينعمل لي اكونت جديد. ما كان بس الموضوع علي انا ورفيقتي، الموضوع زاد كثير. هلا نحن عرفنا بالنهايه كان في ناس مستقصديننا لانه ما بعرف شو كانت المشكله، هنا اعتبروا انه احنا كنا رفقاتهم وبطلنا رفقاتهم، بس بالحقيقه احنا كنا صرنا تيتشرز، فكان ممنوع انه يكون عندنا خلطه القويه مع الطلاب، فكان لازم انه نبعد، فهنا اعتبروها شيء ثاني وبلشوا يعملوا هيك. هلا ما فيني اقول لك كيف تخطيت الموضوع، انا بصراحه ما تخطيته يعني لانه انا خسرت ناس مي بهالقصة. أنا كنت بلاحظ إنه بلش يخف الـ الـ الـ الأصدقاء عندي على الفيسبوك. بعدين في شخص كنت عم بحكي معه كان عبارة حديثنا كلياته عن عن عن MSN وفيسبوك، يعني ما كنت شايفته بس بعرف هو وين. سنتين إحنا بس عم نحكي مع بعض، فجأة بطل يحكي معي، بالصدفة شفته بالمحل فرحت لحتى أسلم عليه، قام دار وشه ودخل على المحل. طبعاً أنا هون كانت بالنسبة لي الضربة القوية، إنه في ناس أخذت فكرة عني عن تمار بدون ما تعرف مين أصلاً تمار، ولو هذا الشيء كان صار صح ولا لا. هلا يمكن شوي وجود ناس حوالي صار يقولوا لي لا احنا متاكدين انه هي هذا مو انت، ومتاكدين يعني في ناس حاولت تشجعني مع اني انا بعرف انه 100% انه مو انا، بس ايه بس خلص صار بدي الناس تقول لي انه لا احنا واثقين انه مو انت. فطبعا ما وصلت لمرحله الانتحار، بس بتذكرني مرقت بوقت كان كثير سيء كثير بشع، يعني اثر على شغلي، اثر على دراستي، اثر على كل شيء. يعني طب شو الحل؟ هي اذا نحن بنطرح هيك نوع موضوع، وإذا في أهالي هلأ عم يحضروا، أو إذا في أشخاص هنا عم يمرقوا بهذا الشيء، شو فينا نقلهم؟ شو فينا نشجعهم؟ نعرف تمار إذا أو جويس أو رواد بتحبوا تشاركوا شيء عملي، كيف فينا نساعد هالأشخاص اللي هلأ عم يمرقوا؟ أنا وقتها كنت بعمان بثانية من إنستغرام، لأن أنا إنستغرام مفتوح لكل الأشخاص، أنه ما عندي مشكلة، فات علي شخص صار يقرأ، أنا ما نعرف، بعدين حللت وعرفت، صار يقرأ شو بيسموني مثلاً أنا رواد بس ريكو كمان، صار يعرف أني أنا مخرج لأن حطيت صور من عمان وأنه استوديو وأنا الدايركتور وهيك، وفات وصار يأخذ معلومات بس ما عنده كل المعلومات، وفجأة بس ما بعرف الغريب أنه كيف حصل على نمرتي بعمان. إيه واستفزني يعني صار عم بيدق وهيك، وانا اقول له النمره غلط وهو يقول لي لا النمره صح، وبلش يبعت امور جدا اباحيه ويقول لي انت بي منيح وبنتك بتحبها، ضايع هو بالهويه، عرفني مجوز لان عندي صورتي انا وماريان، بس ضايع انا وين، ورفيقك بكندا ما انا بعرفه لانه كمان كانوا رفقاتي بكندا بوقت كنت فيه بعمان، بس هو غير اسم رفيق. ضاعت الدنيا وصار علي مثلا انا ما عندي اصلا واتساب، بس بعمان كرمال احكي ماريان عملت له ما بعرف بلوك اذا على واتساب بينعمل، قالوا لي رجعت فات علي على فايبر. فايبر ما فيك تعملي بلوك هون بدنا نعرف، ورجع فات علي على سكايب اي ثينك اي دونت ريمبر. اللي بعرف انه دقيت لشخص وقلت له اذا كمل هيدا الموضوع من لبنان، لان هيدا الشخص من لبنان. عرف شو مين انت يعني؟ ايه عملنا ريسيرش عرفنا مين هو، شخص يعني صحافي كتير مجوي معروف سيتو بالبلد، مجوي من الصحفية اللي بس بهمهم يأذوا العالم وبس هيك، ما بعرفه ولا بيعرفني، وقال لي ما بده شيء فعليا، بتروحي على امن العام باي بلد كنت وبتعطي الرقم، واذا بيتخطى حدود انا صورت كل الاشياء اللي اجتني، يعني كان عندي اني صور كل الفايلز واتركهم عندي لليوم، إذا بيتخطى حدوده دغري بينزل بيشدوه من البيت. هاي أول شغلة. ساكند بدنا نتذكر وهذا شيء منه كليشيه، رب وعدنا إنه الأشرار ما فيها تمس فينا. كان صلاتي يا رب إنه هالقد الشيطان حابب يقعد يأذي فيي، ما إلي جلادة، ما كان أصلاً الوضع تبعي بعمان شوي صعب حلو، بس كنت بعيد عن بلدي وصعب. بقى اللي صار إنه الرب بحط حدود له الأشرار. في آيات وتمار كنت أنا عم بقول لك عن هالآية اللي أنا بتفرحني كتير، اللي بدق بحدا من ولاد الله بتعني لي ورح ضل عيدا، كأنه عم بدق بحدقة عين الله. بقى قديه هيك دايما بتخيل الصورة كمخرج انه هو عم بيحط اصبعه بيحترق، هو عم بجرب يحط اصبعه علي او شي سكين علي بيحرقه الله كله. بقى كمان عنا وعود، عنا صلاة، مثل ما قلت جويس بنقول لأهلنا او الاهل بيعملوا فولو اب للولاد اذا كانوا ولاد صغار، دايما بدنا نسأل ولادنا قالوا عنك بيقولوا عنك حلوة، فينا يعني انا بنصح تتدخل وتقولوا شو بيقولوا عنك اصحابك حلوه، لانه مرات بيصيروا يقولوا البنت بشعه خاصه في بفولو مي، كان في بنت ما راحت بقى على المدرسه وخيها طلب من سانتا كلوز انه بليز اختي عم تنقذها ما بقى عم تروح على المدرسه لانها ناصحه صغيره عمرها 4 سنين ما بقى بدها تروح عم تبكي ليل نهار، بيقولوا عنها انت بشعه انت ناصحه. بقى كثير كثير مهم انه نحن نسال اولادنا كيف بيشوفوكم الناس بالمدرسة، في كتير اشياء بتنعمل. مزبوط. بمحلات بنعمل بلوك، بمحلات انا بقول ما بنرد. يعني انا كمان وقت انا عملت السي دي تبعي اول مرة ما توقعت في ناس ستاتس ورا يوم مسخرة على اسم السي دي ومسخرة علي، مش عم بفهم ليه. انه شو هل شو قهركم هيدا السيدي؟ شو قهركم انا؟ ليش يعني؟ طنشت كومبليتلي وزعلت كثير وانقهرت، بس انه هيدا ما حيأثر على انا عم بخدم الرب، يعني عم بعمل شيء بكل صدق بكل محبتي للرب اللي عطاني اياه، هيدا عم بقدمه. اللي مزعوج بده يتمسخر بده يتمسخر، بس فوت معه بشريعة ما إلها معنى. مرات لازم تعلم ايمتى نسكت، ممكن ايمتى نحكي. اللي انت سوري بس بدي اقول لان لقط شيء اللي صار واللي كان كتير قوي ووقف دايما هول الناس اللي بيستفزوا عبر الانترنت وهيك، عندهم لذه لذه لذه بيصير فرحان بطريقه كل ما انت بتجاوبه. مزبوط، عنده لذه لانه هو عم بفرجي انه يعني عم يستفيد. وقتها بدق بدق بدق عملت بلوك وانا ما عم جاوب، انا ما جاوبت ولا محل، زهق بالاخر، تذكروا انه رح يزهق بالاخر. والموضوع انه بده يوقف بثواني. ومثل ما قلت ريكاردو شيء كثير مهم اللي قلته انت ولازم نذكر فيه، انه هلا مرات كثير الدول يعني مثلا بامريكا هلا في كثير عاملين مثل حمله كبيره ضد هالاستفزاز هالاستفزاز او التعنيف الشفهي. مزبوط، وفي ناس بتنحبس حتى لو صغار او بتقاصصوا بطريقه معينه من الصغير للكبير. ومثل ما ريكو قال رواد انه بيروح على الامن العام، فكل واحد عم بينأذى بشي نوعا ما من طريقه لازم يجرب قد ما في يحافظ عليهم بدون ما يرد لبكره اذا صار شيء يقدم لمثل ما قولي يتقاصصوا هالاشخاص. وبنفس الوقت في ويب سايتس مثل فيسبوك انت فيك تحط انه انا عبي حدا عم بيأذيني مره على مره على مره. يعني هن بيوقفوه، هن يعني فيسبوك هي لحالها بتسكر له حسابه لهذا الشخص. بس بعد شغله واحده بعتقد كثير مهم نعرف من مين نسمعه وشو نسمعه وشو نصدق وشو ما نصدق، لانه الاشخاص يلي بدهم ياذوا هن هيدا الهدف تبعهم انه ياذوا. سو قديش مهم انه ما نسمع من هول الاشخاص، وبالاخر هول الاشخاص يعني يلي بده يحكي هيك كلام هو بحد ذاته هو شخص منه يعني منه انسان او ناضج او عنده احترام لنفسه. بقى نسمع من الاشخاص يلي نحن بنوثق فيهم وبنصدقهم، ونسمع لهول الاشخاص. نعرف انه خدام الرب وخدام كثير بركه لالنا من دول عربيه تهاجموا عبر الفيسبوك، انا سمعتها الاسبوع الماضي انه هن خدام عم بهرطقوا هرطقه، يعني عم يحكوا ضد كلمه الله او هيك. بالنسبه لي انا مأكد هذا الخادم طلع هيك بالجمله او ما طلع وخبروه وقال له يا شيطان بدعسك تحت اقدام يسوع، ما بيجرب حتى يفتح ويدقق. بقى كمان نتذكر انه مرات كثير خلص وديليت منوقف زتو جمال مثل ما جويس وقتا انتقدوها. وبتخيل اكيد كل واحد مرات بيعمل سي دي في بركه في عليه هجوم من الشيطان، رح يكون الشيطان مبسوط فينا وتركنا كخدام لله؟ اكيد لا. بس يا رواد احيانا تاثير الكلمه عم بيكون كثير طويل لامد كثير طويل، وبالصدفه ما بتلاقي حدا يساعدك، يعني ممكن تصير يعني. فانا برايي هون ما بقى يعني حقول عن خبره بس شخصيه، انه انا برايي هون ملك غير تستنى من الرب هو اللي يعمل. لانه انا لحد هلا عم بحاول انه مثلا اطلع من من من من كلمات يمكن قالت لي وانا صغيره ما بقدر انساها، يمكن الناس بتستغرب من هالقصه، بس انه ما في حدا يساعدني، ويمكن اذا بحكي هلا ما حدا بيصدقني او بيقولوا معقول كلمه توقعناك كبرتي ونسيتي يعني. فكل اللي بقدر اعمله هلا اني ضل عم صلي وضل اني 100% اني اقرب للرب. ما راح يصير بسرعه، انا بعرف حتى جيمي قالت لي انه ما راح ياخذ الموضوع، ما راح يصير بسرعه، راح ياخذ شويه وقت، بس انه الواحد بيصبر وبيستنى 100%. شو رايك جيمي؟ جايكوب ماهر بعث لنا كليب، نحن قصمناه لاثنين، بس خلينا نقرا الايميل هيك سريع او رؤوس اقلام منه تمار اذا بدك. ونحن رح نحط نص الكليب اليوم لان هو 10 دقائق، واسبوع الجاي بنعرض الكليب الثاني. يعني بنقرا نص الايميل اليوم؟ لا كله. اوكي. بيقول احبائي شركاء الخدمه فريق عمل برنامج مني الك، وحشتونا كثير ونورتوا الشاشه مره ثانيه، حقيقي اشتقنا لكم وحابين نهديكم كليب اوبريت لينا، يتمنى انه ينال اعجابكم ويكون سبب بركه، واتمنى اذاعته في برنامجكم الغالي اوبريت الدكتور يسوع. في داعي يقول الكاتب والملحن؟ لا، بعتقد انه يمكن يكون محطوط على الهواء. اوكي، وهيك الناس فيها تفوت على يوتيوب كمان وتحضره. خلينا نروح ونشوف اوبريت الدكتور يسوع. قصمناه لاثنين لان عده مرنمين عم بيرنموا، واسبوع الجاي بنشوف البارت الثاني، بنحضر الكليب سوا. قرب مني أنا حاسس إن أنا وحداني ومليش حد بيسأل عني والناس نسياني وسيباني ومحدش بيقرب مني منسي ومتساب أنا حد ما حدش يعرفني أنا مالية ليه بستنجد بيك ويا رب في عيني دموع بكده يرضيك أنا هنت عليك أصل أنا فعلا موجود أنا مستني المعجزة بيدك ما أنت الدكتور يسوع أنا حالتي بقت حياتي ولا مرة أنا بلجأ ليك بستنجد بيك ويا رب في عيني دموع بكده يرضيك أنا هنت عليك أصل أنا فعلا موجوع أنا مستني معجزة بيلي أنت الدكتور يسوع هنا. هيدا هو اول جزء من الكليب تبع جيكوب ماهر. الرب يبارككم كلكم. اكيد نحن الاسبوع الجاي مثل ما وعدنا رح نكمل, بس في كمان المنتج المخرج بدنا نوجه له تحيه. واسمه رامي نبيل. رامي نبيل. اوكي طيب, مثل ما دائما بنعرف كثير وقتها في اشخاص بيحبوا يشاركوا بالاسئله, وراح اقرا جواب اول سؤال من شخصين. اول شخص هو ميرنا عادل. ميرنا عادل بتقول انه انا عجبني قوي موضوع الحلقه لانه انا في حاله تعرض لموقف مثل هذا وراح اتجاهل الشخص واعمل له ديليت. بقى هيدا الشغلة كتير بسيطة, تجاهل بلوك ديليت, وهذا اوريدي كنا عم نحكي عنه. وكمان في عنا الياس صباغ بيقول اولا لازم نكون منضبطين ومتسامحين لنكون قدوة. يعني هيدا من الناحية الروحية قديش كمان مهمة انه نحن ما نزيد الشر شر, انما نزيد الشر بالخير او نحاربه بالخير. وتاني شي بيقول في انتصار السمك بيقول الأفضل أن نستمر نصلي من أجلهم ونترك الباقي على الله. كمان شغلة كنت عم بتقولي يا تمار أنه لازم ننطر ونشوف الرب شو ممكن يعمل ويتصرف. بقى هيدا عن أول سؤال. أول سؤال أكيد. بدي اقول انه اجينا اس ام اس، بلشوا يجوا الاس ام اسات منشجعكم. فتاه من العراق بتقول نصلي لانه هي ناطره صار لها وقت طويل لشريك حياتها، بقى اكيد لو ما بنعرف الاسم الرب بيعرفك ونحن رح نصلي الليله لإلك. من هل كل هالامور بنروح على انستا لك كمان هيك، لو مرات ما بنعرف اسامي الاشخاص بس هن زملاء لنا وبنحب نعرف قصصهم وصورهم. انستا لك لكن هون عم نشوف تيريزيا بنعرفها هي صديقة لنا مصورة أكيد منطقة من لبنان كتير. هون كمان صديقة لنا اسمها مريانا لكن سامر الملك حدا بيعرفه جروب لنا بركي أروى هون كمان ما بعرف مين كريستال هايك تعرفوها بعتتنا أسبوع هون شخص عم بيسجل سي دي ورشيب أكيد الناس بتعرفوا عائلة لقلنا ما بعرف إذا عائلة عراقية كمان وعندهم بيبي صغير من وجههم تحية بنتين أراكسيا هولي كمان زملاء لقلنا بمنا إلك ما عم بقدر أقرأ كتير يمكن أنتوا أكتر مني فاتن كمان من وجه تحية لقلها لأصدقائها على إنستا واو. هون طنطون هيدا بلوع بلعة لكن انت طلع عليه جيمي لكن هيدا محل من لبنان كمان بنوجه لك تحيه هيدا انت هيدا انطون هون انت لكن بنوجه لك تحيه لكن كمان فاتن بيبي صغير شفناها هديك الاسبوع كثير طيبه ليديا جريس I'm in love with her smile و هيدي مريانا كمان بنوجه لهم تحيه لها ولزميلتها راحت وحده صديق جديد ضم لنا على انستغرام جورج بحس جورج شيكو بس جورج كمان ما بعرف اذا من العراق مريانا كمان هي وحدا بيلعب فوتبول بعتقد شو عم يرجعوا هن زيتون وديفيد بيقول if you have the power to make someone happy do it the world needs more of that amen حلو حلوه الصوره انه العالم بحاجه انه نفرحهم سوري بس كمان كان شيء حلو بدي بس علي على الصوره ورجع برجع لعندك ابنه لصديقنا اسمه جاد خلق جديد من وجه تحيه لالكسي وجو لكنه خلق جديد ومنقول مبروك ميرنا عطلة ايوه هابي كلود شيتي لكن من وجه تحيه لكلود شيتي لكنه اكيد صديقتنا وزميلتنا بسات 7 وهيدا نور نور كنتوا بمؤتمر انت ونور ونور عم بلش يحضر اكل صار شاطر هاي نور اشتقنا لك نور رح يكون اسبوع الجاي معنا وايمن كفروني عم يوعز تمر ونور بالمؤتمر كمان بترجع لعنا نور اسبوع الجاي اذا الله راد وخلص الصور كنت بدك تعلق جيمي عن الكلمة اللي هي إنه العالم بحاجة إذا أنت قدرت إنه تفرح حدا أمول هيدا الشيء لأنه العالم بحاجة وشفت كثير حلو لأنه كاتب اسم رفيقه أو رفيقته مش ما تذكرت وقال thank you for being a good friend إنه بشكرك لأنه أنت صديقة مميزة بقى أكيد عم بيقول لي شكرا كلود عم بيقول لي إنه كلود عنا اتصال من لبنان بقى يلي منى بنقول لك مساء الخير خلينا كلنا نجاوب على منى هاي منى مرحبا منى بونسوار منى اسمي أمال أمال كيف وصل منى ما بعرف أمال كيفك الحمد لله انتو كيفكم منيح منيح الحمد لله انا بتشكركم على هالبرنامج بتعطينا معلومات قيمة عن جد روعة هالبرنامج وانا تاني مرة بتصل فيكم مزبوط ذكرتك انا عن جد بحب انه دايما برامجكم حلوه وقيمه وروعه يعني بتعطونا معلومات حلوه شكرا نحن ما كنا عارفينه خاصه البيبي بالصوره كثير حلو هيدا البيبي شو هل حدا بيقربك او بس حبيت صورته بتحبوا تسالوني شيء ايه ما انا عم بسالك هل هو هيدا البيبي من حدا من عائلتك او لا بس هيك عم تقولي لا انا شفت الصورة كتير حبيتها اوكي امال انا بتذكرك تشوف اذا انت كنت عم بتشجعي كل اهل سوريا اللي بسوريا عم يتحملوا الحرب وعم بتشجعي كنت نور وتمار الاسبوع الماضي مزبوط صح مزبوط صح عن جد نحن بنوجه لهم تحية لأنه قلبنا معهم دايما. اللي عم بيشوفوه من هالظلم والقتل يعني حرام، فعلا حرام، ما حدا عم بيتدخل. بس الواحد شو بدي يقول، الله على الظالم، الله على الظالم فعلا. كنت عم تقولي أمال، كنت عم تقولي الله الظالم على الظالم؟ الله على الظالم. سوري ما انتبهت لأنه ما كنت عم بسمع. أوكي لا، الله على الظالم، على الظالم 100% 100%. لأنه الظالم ما عنده رب، هن اللي عم بيقتلوا هالأطفال. مزبوط. اللي عم يشوفوا على شاشة التلفزيون شي مش معقول أبدا. طفل عمره 4 سنين يعني فظيع، عن جد فظيع. نحن قلبنا معهم وروحنا معهم ودائما نحن بنصليهم الله خلصهم من هالهم والغم. يعني سبحان الله، الله قادر على كل شيء، انه ما يمهل ولا يهمل. وانا بتشكركم مره ثانيه، وانا حبيتكم كثير كثير، خاصه هالحلوين اللي قدامي كثير حلوين ورائعين. ويعطيكم الف مليون عافيه، وباي باي. باي، ثانك يو امال. بدي اقول لك انه انت بس عم تتصلي فينا عم بتفيدينا وعم تعزينا وعم بتشجعينا. ثانك يو كثير على اتصالك، كثير حلو. لكن ما بعرف اذا بنكمل بموضوعنا بمواضيعنا او بنروح بريك. بركي حكينا كثير، ناخذ بريك شوي وهيك بنريحها. لأمال بتفوت لان مبسوطه معنا، بتفوت بتحضر المي او تشرب مي او الشاي. انا عاده بقطشك بقى، بدي قطشك. سوري مش حقدر نعمل بريك لانه في اتصال ثاني كمان. بتحب جويس تاخذ هالاتصال؟ اكيد. يلا مساء الخير. مساء النور. اهلا، مين معنا؟ انا حاطه على الاول، ما بتسميش. لا لا لا لا، ما هو جميل. هاي أبرام. هاي أبرام. يا أبرام بلشت تحكي، مش فهمانك شو عم تحكي. كيف عندك؟ شو أخبارك؟ نحن بألف خير، وأنت كيف؟ كله تمام، نشكر الله. نشكر الله. طبعاً يعني في حد نقص منكم كده من أولها النهاردة، مش هينفع. نور فين نور؟ نور نور أحوى عنده مؤتمر بالأردن حسب ما بعرف، رايح يا ينور بكلمة يسوع بالأردن ويرجع أسبوع الجاي. لا أستحب أسلم على نور وأقول له إذا كنتش حاضر برضه أنت مسافر، بس أكيد قلبك وروحك حاضر معاكي. إيه أكيد. نور كتير كتير مبسوط إنه نكون دايما سوا، بس هو رح يكون بركة ويجيب لنا أخبار حلوة من هونيك. انا بقول لكم وحشيني قوي الاسبوع ده، يعني عدى عليا الاسبوع بالكامل من غير ما اشوفكم، يعني اخر الخميس اللي فات ما ينفعش. يا ريت تخلي الحلقه كل يوم، يا ريت تخلي الحلقه دايما كل يوم يا شباب، يا ريت. يا ابراهيم وبعدين بقى يا رواد، بقى انت عايز اقول لك انا بحبك كتير قوي قوي قوي، وانا كمان معزتك عندي كتيره قوي كل يوم على قلبي. يعني انت هقول لك حاجه، انا حسيت ان انت ما بتبطلش فرعك عشاني، يعني اقول لك ميرسي جدا، وبقول لجيني ميرسي لبيتي برضه عشان انت برضه بتسمعوا دايما ومتنسيني، وبقول لجوي شكرا. يلا كده خلينا نشوف بيبي حلو كده جميل بيت حلو زي مامته، و ماما كده صدقوني يعني هقول لكم اخبار حلوه الايام الجايه، بس مش هقدر اقول عنها حاجه دلوقتي. بس كل اللي هقوله يعني ربنا بيعمل حاجات غريبة، ربنا بيغسل. هحكي كده حاجة النهاردة، اختبار بالظبط، حاجة يمكن ربنا حب يوصلني. احنا دايما بنصلي وبنطلب كتير ونقول يا رب يا رب، انت ليه مش سامعني؟ انت ليه مش بتسمع مشكلتي؟ انت سايبني ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ اللي اكتشفت من فيديوهات انا شفتها ان احنا من جوانا مفيش كلام، وما دام مفيش سلام ومفيش حب للاخر ومفيش ان انا بصلي من قلبي لحد او بصلي من قلبي لربنا، عمر ما ربنا هيستجيب. ربنا بيستجيب بس لصلاة الاطفال الصغيرين، لان هم دول الاشخاص الوحيدين اللي بيصلوا فعلا من قلبهم. احنا لما بنيجي بنصلي او بنطلب من ربنا حاجه من الاخر، بحس ان احنا تلبسنا تلبس مصالح بزنس، ما بيننا بزنس وما بين ربنا. انا هعمل حاجه يا رب قصاد حاجه الفلانيه، انا هتغير عشان تجبرني بالمبلغ الفلاني واصبح ربنا مصاري بس. لكن ربنا هو ربنا قصص من كده، ربنا حلو. ويمكن الشيطان بيدي زينة للكل ويقول له لا لا لا لا ده كلام سوري في اللي حاوله شوية، ده كلام بروتستانتي كاثوليكي، لا لا لا انت حافظ. يمكن ربنا ساعات لما بيجي حد يسلم حد مش بيسلم من على لسان رواد او جيني او جايس او سمار او نور او الاسيس فلان، لكن ساعات بيسلم على لساننا احنا. ان انا ممكن بسلم مع حد تعبان من اصدقائي الاقي نفسي ان انا بوعظه، بقول هو انا بوعظه ازاي؟ ده ربنا بيوعظني انا كمان. فربنا لما يحب يغير حد ويحس يبقى عنده استعداد جواه انه يتغير ويتغلب على الخطايا ويروح يقعد يقعد كذا مره في خطيه ويرجع لربنا، فربنا بيحاول ينقي ويغسل، فبيغسلنا كويس زي ما هو بيقول اغسلني كثيرا من اسم رب. هو ربنا حد حلو، ربنا بيحب كل انسان خاطي وبيحبهم، بيحب الخطاة كلهم اكثر من الابرار. فيسوع عشان محبته هو مات عشان عود الصليب على عود الصليب وقبل اللص اليمين في اخر 5 دقائق من موته. ففي احن من كده؟ في احن من الاب من كده؟ 100% 100% وربنا معاكم وربنا يبارككم ويسوع بيحبكم قوي قوي قوي. شكرا ونحن بنحبك امين وبنحبك لك كمان. اسمع انتم اخبار جديده وبسلمكم من قلبي ومرسي لحبتكم ليا دايما، وانتم احلى اخوات في حياتي كلها والدنيا دي كلها. حبيبي يا ابرام ثانك يو على محبتك الرائعه ونحن كمان بنحبك. وانت كنت عم تحكي بموضوع بدنا نشكرك كثير على اتصالك. كمان افرام عم يحكي كان عن الموضوع اللي حكينا فيه بالاول، يسوع بده يغير مش نحن مثل ما بدنا، مش اذا ما عطانا هيك ليه ما عم بيغير، وهيك عم بيقول يسوع بدنا نحن نقول له اشتغل فينا وهو يقرر كيف بده يغير الامور، منه هو ليستا نطلب نحن منه مثل ما نحن بدنا، حسب مشيئته مش حسب مشيئتنا. انا سوري بس بدي اقول شغله، انا بعتذر افرام كنت عم تعطي هيك جمله تشجيع بس ما كنت للاسف انا ما كان واضح لإلي الصوت، بس بدي اقول لك شكرا دائما على تشجيعك وكمان دائما بيكتب اشياء هيك مهضومه تحت صور انا ومروان خصوصا. بشكرك كثير افرام على محبتك لنا وعلى صلواتك المستمره وتشجيعك. اكيد بهذا الوقت قبل ما ننتقل لبريك عندي بعض الاسامي من ما اجت عبر الاس ام اس او عبر الايميلات، وهلا ايدتهم رح صلي ورح ننتقل مباشره على بريك. يا رب انت في الوسط وانت عم تسمع كل اتعبنا كل فرحنا، منحبك من مجدك من عظمك، انت ملك ملوك رب الارباب، اب وابن والروح القدس اله واحد. نشكرك يا رب على كل تعزياتك، نشكرك انه بس نطلب سلامك ما بياخد ابدا وقت. انا يا رب بعرف قدي بس اطلب سلامك تغمرني برغم كل المرات الصعوبات اللي معقول يكون انا واقع فيها. يا رب حط أفرام بين إيديك، بشكرك لأنه عم بتعلمه، وغريب يا رب مش غريب، شي رائع أنه الإنسان اللي بني إيمانه حقيقة قد ما يمرق عليه أتعاب يمكن مرات يزعل يمكن يسألك ليش، بس رح يضل يحبك. اليوم بسمع صوت أفرام منتصر وناطر وعم بتعلمه شو يعني الإيمان. بتذكر من أشهر يا رب قدي كان مهزوم، قدي كان عم بيقول لا، قدي كان عم بيقول أنا بعيد، بس نتذكر يا رب أعطيتنا أمثلة، ابن الضال هو ابنك مثل، نحن أولاد لك معقول نبعد بس أنت بتكون دايما ناطرنا بأحلى توب، بس نصال ما بتسألنا ليه عملته هيك، بتغمرنا بتبكي بدموع وبتفرح وبتفرح بتلبسنا أحلى توب بتعمل أحلى سهرة. كون مع أفرام مع عائلته، أنت بتعرف شو بده يخبرنا وشو الاختبار معك الحلو اللي رح يبقى نحن نسمع عنه. يا رب أمال من لبنان عزيها وفرحها مثل ما هي عم تعزينا، يمكن ام او بنت ما بعرف، بس انا يا رب كثير فرحت فيها، انت تعطيها شو هي بتعرف تقل قلبها وشو حبه هي تاخذ منك، واهم شيء اهم طلب بطلبه لكل هالاخوه اللي عم صلي لهم انه يحبوك من كل فكرهم وقلبهم وعقلهم وروحهم وكيانهم ويحبوا قريبهم كنفسهم. يا رب هيدول اهم شغلتين طلبتهم منا بحياتنا. بنت من العراق يا رب تطلب انه نصلي لها لشريك حياتها، حست انه القطار سبقها، بس يا رب عندك ما في شيء سبق، يا رب انت قادر باسم يسوع العظيم حسب مشيئتك انك تبعت لها الشخص اللي بده يكمل لها حياتها. كمان يا رب بنت تانية بتصلي بحاجة لمصاري وبحاجة تيجيها أولاد، هي أم، وأنا يا رب أنت بتعرف اسمها، أنا بطلب باسم يسوع العظيم هذا الشيء. بوسي من مصر، تفرحها وتعزيها وتغمرها بمحبتك مثل ما هي بتعزينا. مريم من المنيا كمان كثير بحبها يا رب، هي تعزية إلنا وأنت تعرف شو بحاجة يا رب بدها منك بحياتها. رافي خينا منحبه كثير، نطلب شفاء تام لعيونه، لأنه يا رب هالشي شوي قاسي عليه أنه عنده عين ما بيشوف فيها والتانية فيها صعوبة، بقى بليز يا رب بدمك بدم يسوع بنطلب شفاء. جنات القسيس منصلي لإلها لكل عائلتها بسوريا، هي عزتنا أنت تعزيها، وبتصلي لكنيسة سوريا أنه تصير نهضة يا رب. أنجي عادل بصلي لإلها ولعائلتها ولأولادها. جورج بصلي لابنه جورج اللي هو، او بصلي لجورج اللي هو راي على الظلمة وبعد عنك يا رب انه يرجع لعندك. وجوليات خشابة بصلي لها وانت بتعرف يا رب كل احتياجاتها، كل هالاشخاص يا رب انت بتعرف احتياجاتهم، نحن مكسورين تحت صليبك وتحت شخصك، بنطلب بإيمان ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الترنيمة من هيدي الترنيمة رح نروح على سيدي لونشينج لمنار المصري، لأنه كمان منار رح يكون معنا اتصال معه. منشوف السيدي عنا بعد إيميلات، عنا أسماسات، منشوف السيدي وعنا كمان نكمل موضوعنا وسيدي لونشينج لمنار نرجع أكيد معنا اتصال معه، لأن منار الأصل من سوريا بس عايش هلأ بأمريكا. رح نشوف السيدي لونشينج ونرجع نحكي معه. يا ربي اللي زرت بلادي وطليت عطريق الشام، يا ريتك ترجع يا فادي زور سوريا بهالايام. بلادي مشتاقة لدعساتك على ارضى وشوقة للمساتك، لا ترابة لا تنفخ بترابة نسمة حياة. مش كنا نغني ونقول نحن اللي ربينا سوا، زرعنا ورد زرعنا حقول وشمينا ذات الهوى. يا ربي بلادي داريها بمحبة ترابة ترويها، رايتها تلالي بالعالي سوريا ربي تحميها. يا ربي بلادي داريها بمحبة ترابة ترويها، رايتها تلالي بالعالي سوريا ربي تحميها. لو ترجع فينا لسنين لأول صفحة بالرواية، لسادس يوم بتكوين بوقتها الله كتب بداية، كيف بنفخة تراب وطين خلق البشر بأعظم آية، وبقلوبن حاطت حنين يحبوا بعضن للنهاية. ترانيم حلو، والحلو أكتر إنه من بعد يعني ليك هالحرب كيف عم تطلع أشخاص مرنمين لنعرف عنهم من وراء هيدا الشيء. معنا منار هلأ لنقدر نحكي معه، نقول له مساء الخير. هاي منار. هاي جايز. هاي كيفك؟ كيفك ماما جوي؟ منيحة أنا منيحة، أنت كيف؟ نصر الله. كيف البيبي؟ عم يعزك؟ لا بعده رواق. بعدنا عم ننام. هاي منار، اشتقنا لك. منار نحن هيك حابين نسألك كم سؤال عن هيدا السيدي. أول شيء بنقول لك مبروك على هيدا السيدي الحلو. سؤال لك بالأول، إنه هيدا السيدي مين كتبه، أنت أو مين الأشخاص اللي ساهمت بكتابته وتلحينه؟ يا السيدي كله كلماتي والحاني كان. كنا عم نصلي نحن كرمال سوريا، ف كل مرة كنا عم صلي هيك الله يعطيني كلمة يعطيني دغري، لاقي حالي قوم قاعد على الكيانو طلعت لها اللحن دغري. فنشكر الله يعني عطنا هالوزنات لازم نتاجر فيها. وبعد كل تغيير بعد كل مشكلة بتصير كنت الله يعطيني كلمات كمان واكتب. وقبل ما سافر على امريكا انه شجعوني انه ليش ما بتعمل سيدي، انه بيكون هدفه مساعدة الناس المحتاجين، لانه في كثير ناس واشخاص هلا فقدوا بيوتهم بحاجه لمساعدات. فكانت الفكره انه اعمل سيدي ترانيم لسوريا، وبنفس الوقت انه يكون ريعه للاسر المحتاجه. حلو. والناس وهي عم تساعد كمان بتسمع كلمه كمان بتصلي. والشيء الحلو انه مش بس المسيحيه كان عم يشتروا السيدي، انه من كل الطوائف من كل الاديان حتى اسلام يشتروا ويسمعوه. حلو انه كلياتنا نسمع، الكل لازم يسمع، لازم يصلي، لازم يتغير، لازم يعرفوا انه الحل لسوريا انه الناس تشوف وتعرف انه خلاص وحده بيقدروا عن نفسه. نعم. حلو منار. كمان هيك سؤال ثاني، هن كلهم ترانيم او في مثل ترانيم وفي بعض الاغاني اللي بتحكي عن سوريا عن البلد، او كيف شو انواع الاغاني؟ كلهم ترانيم، يعني في شغلات مكتوبه عن سوريا بتحكي عن بلد، بس انا حبيت وصل مسج بمقطع او شيء انه يا رب التوبه انه الحل انه هو وحده فيه. فانه لو كان فيها بتحكي عن سوريا عن بلد، لكن انه فيها مغزى روحي. اوكي طيب جيمي كمان عنده سؤال. انا منى كنت بدي اسالك اذا بتحب تخبرنا شوي كيف بتجيب الالهام انه تكتب. كتبت كثير ترانيم وكل وحده مختلفه وكلهم عن سوريا، طب من وين جبت الالهام؟ كيف فكرت بالكلمات؟ هل نبعوا عن اختبار؟ هل نبعوا عن حاجه؟ هل مضبوط انه نحن كنا عاملين صلاة كرمال سوريا على مدة 24 ساعة، كان كل حدا ياخذ ساعة ويصلي. فأنا كان وقتي من الساعة 2 لـ3 بالليل، فكنت أركع وصلي، خلص صلاة الساعة 3 بالليل، لقي هيك انه طبعا اللي كنت عم صليها ترجمها لكلمات واكتبها، قوم بنص الليل على البيانو قعده طلع اللحن. في شيء عن اختبارات مثلا، في ترنيمة انه رفيقتي ماتت في الحرب، وكتبت يا أرض جدودي وولدي شو صاير فيك يا ربي، كللنا راسك بالدم برصاصة بدل الوردي. هذا بيقول إنه نحن كلياتنا فهمنا بطريقة مباشرة أو مش مباشرة بخراب سوريا. لازم كلياتنا نتوب، لازم كلياتنا نتحد إيد واحدة حتى نرجع ترجع بلادنا مثل ما كانت أول، والرب يشرق بنزه على بلادنا مثل ما هو زار من 2000 سنة لما ظهر لشاول وحول لبولس. قادر الرب يحول هالإرهابيين، يحول الأشرار لناس خيار لحتى ترجع تنبنى هالأرض بمحبة ويشرق مجده بسماء بلادنا. بلادنا محتاجة لصلوات كثيرة، وإلهنا قادر وإلهنا صالح وقادر إنه يغير الظلمة لنور والشر لخير. هو وعدنا إنه قادر. شكرا لك. وبعد سؤال بنلاحظ كنا عم نشوف بالسي دي لانشينج الكليب انه في اشخاص عم بيرنموا معك، طب مين ساهم؟ انا رنمت كل السي دي، ماما رنمت معي ترنيمتين، ريتا كمان رفيقتي رنمت ترنيمي، ومايا هرمت كمان رفيقتي رنمت ترنيمي. ربنا يباركهم ونشكر الرب من اجلهم اللي خدمتهم. مثل ما بقول انه لازم الكل يظهر وزناته. كنت عم تحكوا عن السوشيال ميديا وكيف انه ممكن يكون تعنيف، يمكن انا كمان حدا كثير وجه لي انه من انت لتكتب، من انت لتلحن، من انت لتعمل سي دي، من انت لترنم. لكن الرب انه الله عطانا هالوزنات مثل ما هي، نستخدم كل شيء عنا لحتى يظهر مجده. نذكر الرب انه هو اللي عم يتمجد، ومثل اي مجد فينا او لانه رح الظهور او شيء، لا، الرب هو اللي عم يتمجد. انه الاصوات عم يرددوا هالترانيم، انه بيفكروا بالكلمات وبالفعل بيبكوا بيصلوا هالكلمات. قلت لك من غير طوايف، من غير اديان، انه حلو انه الناس تسمع تفهم وتركز انظارها كلها نحو الرب لحتى هو يتمجد. منار، السؤال الثالث رح اسالك يا انا، بس قبل ما اسالك أول شيء بحب وجه تحية لمايا هرمز اللي رنمت. معناتها منار أنت أكيد من الشام. أنا من الدولان بس عايش كنت بالشام. أي أوكي. أول شيء بصراحة وأنت عم تحكي أنا كنت فخورة كتير إنه عن جد في ولاد من سوريا وفي شباب وصبايا من سوريا هلأ عم يشتغلوا كتير، وخصوصا من الشام صرت عم بسمع كتير أشياء عم تنعمل. فعن جد يعني وأنا عم بسمع السدي عن جد كتير كنت حاسة بفخر فيك. يمكن كل مين طلع برا سوريا او ضل جوا سوريا عم بيركع مثل ما انت قلت بالليل وعم يصلي مشان بلده. ترنيمة يا ربي بلادي داريها سمعتها كمان بالصيف بمؤتمر سيدات اجوا من الشام. لو بتشوف كمية السيدات اللي بكيوا ما راح تصدق عيونك. عن جد كانت ترنيمة مباركة كتير، ناس كلها السيدات كلها بكيوا. فمنار واضح كل مين حبطك، كل مين قال لك انه مين انت تكتب، واضح انه مو فهمان شيء لانك انت اللي عملته كان له تأثير كتير كبير وكتير واضح على السيدات اللي كانوا موجودين. بس هيك حبيت أسألك سؤال صغير، باعتبارك طلعت برا البلد أو ما بعرف إذا أنت كنت قبل برا البلد، سمعت شيء ناس عم مثل ما كنا عم نحكي بالحلقة الماضية إنه نحن بعد ما تركنا وطلعنا صرنا نسمع كلمة إنه أنتوا ناس ما مناح، أنتوا ناس تركتوا البلد تخليتوا عنا، هل يا ترى أنت سمعت هذا الشيء ولا؟ ولا لا؟ بدي أعلق على الموضوع من كنت عم بحضركم الحلقة الماضية أنا. فالموضوع انه كثير ناس بيقولوا انه اللي يطلع برا البلد انه ما له حق يحكي، ما له حق انه يعبر عن اشواقه. حاجز الصحفيين على الفيسبوك انه اشواق وهيك، تعوا عيشوا العيشه اللي عايشينها نحن، بعدين بحق لكم انتم تجوا. طبيعي انه ما اهلي انا عايشين هونيك وانا كنت عايش هونيك، الواحد بحق له يصلي، بحق له انه يشتاق لبلده. يمكن الظروف خلتني اطلع كمل دراستي برا، بس هذا ما بيعني انه انا ما بحب بلدي او انا انه ماكر اصلي او انه ما بقدر شيء بلدي اللي عم يتلي. بالعكس انا من هون بصلي واكثر ما اني بصلي، لانه هون بالعكس حسيت انه قديش القطعة مني بعيدة عني، فلازم بالعكس هون عم صلي اكثر. وهون الناس بالعكس انه كل الكنايس عم تصلي تشكر الرب يعني، وعم تتبرع وعم تساعد. الجمعة الماضية كنا عاملين عشاء خيري لحتى نلم مصاري لأطفال سوريا قبل الكريسماس لحتى ينبسطوا. ف فنشكر الرب انه كان المبلغ عم يزيد، امريكان شاركوا وعرب من كل البلدان شارك، وصلنا ل 6000 7000 8000 صاروا 10000 دولار رح نبعثهم على سوريا للاولاد لحتى ينبسطوا. فلا ما حدا له حق انه يدين حدا، نحن لازم نقبل بعض بكل توجهاتنا بكل ثقافاتنا، اذا كنا برا البلد ولا جوا البلد نحن مسؤوليتنا انه نصلي للبلد، وما حدا بيحب البلد اكثر من حدا ثاني. الله هو اللي صاحب القلوب والكلى، هو اللي بيعرف اشواق قلوبنا. منار بدي كثير اشكرك، رب فخور فيك، ضلك عم تضل. بدي اتذكرك، بتذكر لما كنا بالدوران اكيد انت كنت تشجعنا انه ليش من سوريا ما في مرابطين، 100% كلماتك كانت على طول باذني، فانت كنت احد الاشخاص المشجعين انه اعمل كده وانه برافو عليك استمر بالخدمه، فربنا يبارككم. شكرا ويكون معكم على طول، وإن شاء الله بنجتمع مرة ثانية إن شاء الله. يا رب يا رب. Thank you تمار، مثلك كان وصل منار سوري منار بدي أقول لك إنه بس تطلع بعيون يسوع أنت وماشي على سطح الماء، وما تطلع بالموج. الموج هن مشاكل العالم أو كلام العالم اللي للأسف تما هاجم، لأن بيقولوا لي مرات بهاجم للأسف بيكونوا ضعاف. بفهم إنه شخص رح يكون ضعيف، رح يتطلع بالأشخاص الغير بطريقة غلط. لكن من منار هيك نروح كمان لكليب من روح على دايس عسلك على عسلك يا عالم لأيمن كفوني وبهدية. بتذكر يوسف بحب أيمن حسب ما بتذكر. هيدي ليوسف مزبوط. لكن رح ناخد اتصال. بدي أقول لك يوسف إذا كنت عم تسمعنا من سوريا، هيدي الترنيمة تعزية لك، وأنت إنسان رائع بتعزينا دايما، كانت باتصالاتك وبكلمة الله اللي بتشجعنا فيها. اتصال، مين بياخد اتصال؟ ألو مساء الخير. مرحبا. مرحبا. مساء الخير. سيفان من السويد. هاي. ألو مساء الخير. هاي. مرحبا سيفان. استنى شوي. فيك يلا نستنى تكرم عينك، رح نستنى. عم تسمعك كثير. سيفان عم تسمعيني؟ شو طيبه. سيفان. الو. سيفان عم تسمعينا؟ فيك تسمعينا من السماعة من التليفون بليز؟ الو. الو. هاي سيفان كيفك؟ نيحة. نيحة؟ قدي الساعة بسويد هلأ؟ أنت مش نايمة؟ شو؟ هلأ مش عم تنامي أنت؟ مش وقت النوم؟ لا بس أنا ماما شو بها؟ قالت لأنه إذا بدي فيني أحكي معكم. أكيد برافو للماما. أكيد نحن مبسوطين انه بعدك عم بعد سهرانه تحكي معنا. شو بدك تخبرينا سيفان؟ ايه لانه ليش عملتوا هيك؟ شو عملنا؟ فيها تحكي غيرتوا الاستوديو. اوكي في سؤال ثاني. اوكي سيفان قديش عمرك؟ وانا احبكم كثير. ونحن كمان حبيناك يا سيفان. وانا عندي اختي اسمها ليا اوهنس، يعني وانا اسمها ليا اوهنس. سامع باسم ليا اوهنس على فوقها. ليا اوهنس اختها كمان. بدي اقول لك يا سيفان شو انبسطنا كثير كثير كثير باتصالك. وانا مرت الجاي بقول لك معلي سهري وحضرينا ودقينا تنتسلى نحن وياكي. بس خذي اذن من الماما والبابا، ما بدنا نعمل مشاكل بالعائله. لا ما خلص انا تعودت على اهلها، اذا خلوها اليوم تسهر بخلوها بعد مره تسهر. عن جد انبسطنا كثير كثير باتصالك، وحسيت انه كمان اليوم لان طلبنا انه الناس تبلش تتواصل معنا. بوجه تحيه لاما لسيفان انه اكيد هي حبت تشجعنا كمان باتصال سيفان. اكيد بس لازم نجاوب على السؤال يا ريت. ليش غيرنا استوديو؟ يا سيفان بدي كنت اعرف منك حبيتي تغيير استديو او لا. غيرنا استديو لانه صرنا عائله اكبر وبحاجه لشوي استديو يكون اكبر، وهيك شيء جديد كله ملون. انا بحس انه انت بعمرك بتحب الالوان، انا قد ما رح اكبر رح ضل حب الالوان. بقى بقول لك انه وي لاف يو منا كلنا، انبسطنا كثير فيكي. هيك كوني صديقه لنا، ابعثي لنا ايميلات، صرنا نعرف اسمك سيفان من السويد. وبدك تقولي لها شيء حاسس؟ لا بس ما هلا كان جيمي عم تقول نحط رقابه امتى اولادنا بيستخدموا الانترنت. لا خلص اما اكيد لا بتقول لا انت عم تزيديها. قبل الساعه 5 ما مسموح، من بعد الساعه 5 خلص. على كل انا اذا امك قاعده حدك سر بدك بعثي لنا انت ايميل بتكون امك وي لاف يو سيفان. لكن من سيفان نروح على دايس على عسلك يا عالم لأيمن كفروني. بس كان بدنا نقول لك انه منحبك. ليش خايفه؟ بليز ارجعي، يسوع بحبك. انا نفسي ابي وفرحاني بابن الانسان، ابن الانسان بدم اشتراني وخلاني ملك وسلطان، ملك وسلطان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها. لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها. لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما حاول تغريني أو من مشتك تعطيني، مهما تحاول تغريني أو من مشتك تعطيني. أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مر المي مهما تتزين بعيوني بتبقى عريان، بتبقى عريان. وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان، انت غلطان. مهما تتزين بعيوني بتبقى عريان، بتبقى عريان. واذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. غلطان انت غلطان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي اغتلى يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الاكوان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي اغتلى يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الاكوان مهما تحاول تغريني او من مشتك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مشتك تعطيني انا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها وعمر ما تروي العطشان نرجع من ترنيمة دايس على عسلك ومنكفي هالأسئلة الشيقة والصعبة الإجابة بحلقتنا اليوم. يمكن أول واحد هي نقوله بس ثاني واحد أصعب عن الإجهاض لأنه بأي حالة بتوافقوا إنه لأنه في حالات يمكن الناس بتقول إذا هيك أنا بعملها إذا هيك ما بعملها وكل واحد أكيد في أسباب وفي حالات من حزن يمكن غضب يمكن خوف لهيدا الشيء يصير. شو رايك انت جوز شو رايك؟ انا قبل ما كان عندي فكره يعني اذا مثلا وحده اغتصبت انا كنت اقول انه لا لها حق تروحوا تروح البيبي شيء صعب بس يمكن هلا لا يعني هلا هيدا الشيء غلط يعني الاغتصاب اكيد غلط وهيدا من اشنع الجرائم في حدا يعملها بحق اي انسان تاني بس انا بقول انه مش لانه انا اغتصبت انا اقتل يعني اعمل غلط من وراء الغلط اللي صار مش معناتها انه انا يعني هيدا الشخص مضطر يخلي الولد لانه يمكن هذا جرح طالع من وراه يعني وشي رفضته بس قصدي في هالولد يعيش وينعطى لانه في ناس بتتمنى يكون عندها اولاد يعني فانا بقول بهالحالات يعني بهيدو اكيد اذا حتى اذا الولد معاق ويمكن شي مره بنحكي اكثر فيها أو لا انا بخلي الولد بترك الولد بس بنفس الوقت يعني ابدا ما عندي ولا دينوني على يعني اذا شفت حدا وعرفت حدا انه هيك هيك هيك ابدا ما قلبي مش انه بيحكم عليهم لا هيدا يمكن قرار هن اخذوه انا بعتبر انه هيدا الشيء غلط بس كان في ناس لازم توقف حدهم بطريقه معينه او بدهم كثير سبورت ودعم ليقدروا ياخذوا هيدا الموقف ويعرفوا قد ايه اهميه حتى الولد المعاق يمكن بحياه المجتمع ف طب انا عندي سؤال جويس اذا انت كنتي اول 10 ايام تقريبا ما بتعرفي بس بعدين عرفتي واخذتي ادويه ممنوعه بالحمل كمان ما بتوافقي 10 ايام 10 ايام 15 يوم شهر اذا انا مش عارفه انه انا حامل انت ما بتعرفي انه انت حامل بس اخذتي دواء إيه بعدين مش حق عليك بس ما انت مش حق عليك مش لا انا ما لا انا قصدي ساعات عندك اختيار يا اما تروحي الولد يعني طلع البيبي فيه تشويه او إيه من ورا من ورا من ورا دواء اخذتيه بدون ما تعرفي كمان هيدا شيء صعب ما ما ما في هيدي الصراحه انه بهيك امور بدي اقول هين ايه ولا يمكن انا شخصيا سوري لانه في ذنب هون على الام بتحس بذنب انه انا بدي يعني هيدا حق علي عملت فيه هيك ما بعرف صعب رح ننطر هيك ونتامل انا كمان في جاوب تغرب هيدا اول جواب لان هيدا شيء شخصي هيدا شيء ما بعلمه بس رح ناخذ اتصال مساء الخير ستيلا هاي حبايب قلبي هاي ستيلا مشتاقين لك انا اكثر عن جد اكثر كثير بس عم بيكون عم بقلها هلا المان عم بيكون عندي يوم الخميس اطول يوم شغل باجي كثير متاخره ويا دوب انه هاليوم انه قلت لا لازم اتصل يعني. يعطيك العافية يا سلام. لكم عن جد بدي اقول لكم يعني دائما في بالي في صلاتي عن جد نعرف يعني بركة في حياتي وفي حياة بعرف ناس كتير حتوافقني على الحكي انه عن طريقكم عن جد هيك الرب عم بيعطينا تعزية عم بيعطينا سلام كلامكم مواضيعكم كلها. شكرا يا حتى استلا. ماما وبابا هلا عم بيشاهدونا كد ماما وبابا يعني طول العمر بيحضروكم ماما بتقولي بليز دائما اذا اتصلتي لازم تسلمي عليهم سلام بابا ماما خاص لكم حبايبي عن جد يعني المحبة اللي جواتكم هيك يعني بشوف يسوع فيكم عن جد بشوف يسوع فيكم وكتير فرحانة سمعت اليوم من زمان ما كنت سامعة صوته وأفرام هل تعزية هالقوة والفرح اللي كانت فيه كنت حابة من زمان أسمعه. بالنسبة موضوع السؤال الأول معلش بس كنت حابة أجاوب عليه التعنف الشفهي نعم التعنيف الشفهي عبر السوشيال ميديا بالنسبة ما عم بسمع كتير واضح حركه بس بالنسبة للجواب على السؤال الأول يعني بالنسبة لي شخصيا حفضل أصلي لهدول الناس لأنه بقول دائما تعرف الناس في عنده أي شخص في عنده ضعف ودائما لما ما بيكون مختبر الرب يسوع وعايش معه في أشياء كتير الإنسان بيعملها في حياته بس هي محبة الرب وسلام الرب اللي بيعطينا أنه نحب الآخر ونقبله بالعكس يعني ما بنعرف أنه نزعل حدا لأنه هيك محبة الرب الجوانا أو جوا أي شخص في في في يسوع بتبان فأكيد دائما بقول أنه يعني هالأشخاص أنه أكيد ما عندهم أي علاقة بالمسيح بالرب يسوع فممكن يأذوا الآخر بأي شكل فأكيد راح نضل نصلي لهم حتى يعرفوا هم الرب يعني لإلهم مو أنه لا هم يزعلون بالعكس لا هم شخصيا تياخذوا هالسلام من يسوع. استلا بدنا نشكرك كتير بدي أسألك سؤال سريع تاني لو لا سمح الله كان عرفت أنه جايك ولد ومعقول يكون معوق يعني عنده إعاقات هل بتروحيه أو بتقبلي بهيدا الموضوع وخلينا نكون هيك صادقين مش عم نقول إنه عم نعلم الموضوع للناس عم نحكي أشياء شخصية نشوف كيف كل واحد بفكر أي نعم شو بالنسبة لي شخصيا لا كنت أقبله لأنه هي عطية الرب الرب هو أعطاني فكنت حاخده مثل ما هو الرب أعطاني الرب يمكن حكون أكون صريحة يمكن احتمال أكون زعلانة شوية إنه هو يمكن مريض أو عوق أو شيء بس ما يعني حموت روح إنه الرب أعطاني إياها. أوكي بدنا نشكرك استلا كتير على مشاركتك أنا بعرف بعتي لنا فيديو كليب قالوا لي إنه حلو عم نجرب نحصل عليه ورح تبعتي لنا اياه وكثير قدرت انه رح يكون لاول مره يشوفوه كل الناس عبر مني الك ومن بعدها بصير كمان ينزل بعتقد عبر اليوتيوب او وين ما كان او عبر غير قنوات بتعرف ريكو برنامجي المفضل حبايب قلبي انتو وانت كمان ما رح دائما بقول انه الانطلاقة في الترنيم كانت بداية من مني الك وتشجيعكم ومحبتكم فاكيد حابة يكون اول مرة على مني الك وبعدين بيروح للقنوات الثانية شكرا كتير love you love you love you love you الحياة يبارك خدمتكم عوائلكم شغلكم كل شيء شكرا ستلا love you thank you كانت رواد انا بس سريعا كنت عم تقول اذا اخذت الدواء الام بالغلط والام شوهت الطفل بكل صدق وسامحوني لا وما انرجم بس هي حقيقه رح هيدا بوقتها ما بعرف بس اليوم يمكن لان ما عندي باي اولاد يمكن اذا عندي ولد صارت معي بتاني ولد معقول ما اقبل قد ما الولد تمين بس اذا انا شوهته بايدي بلا ما اعرف قبل ما هيدا لا بفضل يكون في اجهاض سامحوني ورح تكون اكيد بالنسبه لي رح يكون خطيه حسب ما بعرف إذا الكتاب المقدس حكي عن هالموضوع تكون صادق أنا ما بعرف إذا الكتاب المقدس حكي بس عم بقتل شخص بعرف إنه كأنا عم بقتل شيء الله عطينا إياه، بده يكون له حياة، أنا قتلت الحياة. هلا عن جد ما في شك إنه قرار كتير صعب، وبس إذا منفكر من ناحية إنه الرب هو أعطى، الرب هو يأخذ، يعني إنه شو ما كان هيدا عطية من الرب، هيدا الكائن فيه نفس، هو فيه حياة، فيه روح. هلا هي ان احنا نحكي هيك، بس اذا الولد خلق باعاقه معينه ممكن تهدد بحياته، هل رح نخليه يتعذب؟ انا عم بترك هالاسئله لانه انا ما عندي جواب، بس انا اذا بدي اخذها من الناحيه الروحيه انه هذا هو نفس، هو روح حيه، كائن حي، ونحن ما فينا ناخذ روح حدا، هذا بيكون قتل. بس عم بقول لك بعد انا ما في عندي جواب، بس انا فيني اقول هذا الشيء يعني اذا بدي يصير معي. حابه بس كمان ازيد على شيء، بس تفضل. بدي اقول لك على هيدي النقطه، بدي شدد، انا اليوم بس حضرت هيدا الفيلم عن الاجهاض صدمني، غيرت شوي امور كنت افكر فيها كثير، هيك اثرني وجرحني. عم شوف البيبي صغير وعم نقتله، اذا كان لا سمح الله وان شاء الله لا الولد بده يجينا معوق، انا بقوه الله ما بقتله. انا عم بحكي اذا انا شوهته، اذا مثل ما تمار سالت السؤال شوي اعمق، انه اذا انا شوهته مثل ما قلت جويس في ذنب، بدي اعيش كل حياتي بذنب، ويمكن بوقتها نصلي نقبل يجي الولد ونحن ننبسط فيه وما نحس الذنب وما بعرف، بس انه عم نحكي امور اذا صارت. بس اذا معوق يا رب ما تجربني، بس اف شو صعبه اقتله. شفت شيء كثير قوي اليوم بالبشا. في اتصال، بركي بناخذ الاتصال تمار قبل ما نكمل. الو، مساء الخير. مارون من فنلندا. صديقنا مارون، اهلا مارون، مساء الخير. مساء الخير، يعطيكم العافيه. كيفك مارون؟ كيفك مارون؟ ماشي الحال. بس لأنا حتى ما أتوقن عن الحديث، لأنه لا مبسوطين حديثك خاصة مارون. بس خليني أقول لك، بعرف ما بتحب، بس خدها تشجيع هيك من الله لك أو من يسوع. تعرف قدين النقطة اللي حكيتها هديك الأسبوع ضلينا نحكي فيها، قد ما بس هيك فرحتنا، قدي بسيطة وقدي حقيقية. بقى بدي أقول لك thank you. ليك بدي أقول لك شغلة، المجد كله لربنا. أكيد. ومثل ما بقول القديس أغسطينوس، إنه إذا حكيت شيء مضبوط بقى أنا نتشكر ربنا، لأنه هو أكيد. الحق وكل شيء حقيقي بيجي منه. وإذا حكيت شيء غلط معلت لوموني لإلنا، أنه أنا إنسان خاطئ. بس لحتى نحكي عن الموضوع تبع الإجهاض، لأنه أنا الحقيقة موضوع الإجهاض موضوع كتير كتير كتير مهم بالنسبة لإلي، وأكيد مهم بالنسبة لكل إنسان. في مثل ما بقوله يا رب دخلك شوية هيدي الكلمة بالعربي، ولا بالإنجليزي، في قاعدة رول خلينا نقول، إذا منحطه قدامنا دغري بنقدر نفرق، منحط الفرق ونعرف إذا الشيء نقدر نعمله أو ما نعمله، يلي هي بالمسيحية بالإنجليزي بيقولوا the end does not justify the mean، أو بالعربي الهدف لا يبرر الوسيلة. يعني كل شيء بدنا نعمله بحياتنا حتى لو كان هدفنا منيح، ما فينا نعمل شيء غلط. يعني مثلا بالنسبة لموضوع الإجهاض، في عالم بتقول طيب البنت هيدي حدا نغتصبها، هي شو ذنبها؟ ما حدا عم بقول إنه إلا ذنب. وشو الهدف تبعولنا؟ انه نريحها وما تتعذب. كثير منيح. شو هي الوسيله اللي بدهم العالم يستعملوها لحتى البنت ما تتعذب؟ ان تعمل اجهاض، يعني تقبل الولد. القتل غلط، فاذا ما فينا نعمل غلط. وهيدي الحاله فينا نحطها، وهيدا الشرط فينا نحطه نحن بحيالله حاله تمرق معنا، ان كان بالاجهاض، ان كان بالاوتنازي، ان كان بحيالله حيالله حيالله موضوع، لازم دائما نعرف انه ما فينا نعمل شيء غلط حتى لو كان الهدف تبعولنا منيح. ومثل ما قالت جويس للحقيقه كمان هيدي النقطه كثير مهمه، انه خطيه لا تلغي خطيه. يعني اذا حدا اغتصب بنته هو شيء كثير فظيع، وان شاء الله ما حدا يمرق بهيدي التجربه، ومع هيدا وكله ما فينا نعمل شيء ثاني او شيء افظع منه، هي انه نقتل البيبي اللي ما له ذنب المسكين، ما عامل شيء هو غلط، يعني بس لحتى نحن نقول انه هيدي البنت حتى نغتصبها. وفي اشخاص، سوري عم بحكي بسرعه، بس لحتى بالعكس في كثير في اشخاص بيقولوا انه هي حره بجسدها، وهيدا الشيء انه هي حبله هو شقفه من جسدها. سوري عندي سؤال لكل ام او لكل بي او لكل شخص بفكر انه الطفل هو جزء من جسد المراه، حتى الأطباء يعني فيكم تفسروا لنا، عملوا معروف يا أطباء أو مين ما كنت تكونوا، إذا كان الطفل هو جزء من جسد المرأة، ليش عنده DNA مختلف؟ لأنه نحن بنعرف أنه بالجسد الواحد في دي ان اي واحد، ولكن نحن بنعرف انه الدي ان اي تبع الطفل مختلف عن الدي ان اي تبع الام، فاذا مش معقول انه يكون جزء من جسدها، فاذا ما لها حق انه هي تقتله. تخيلوا نوصل لدرجه انه الام تقتل ابنها، يعني نحن بنسمع انه لازم نبذل حياتنا حتى من اجل اعدائنا، هيدي اللي بعلمنا هي المسيح، بينما هون عم نوصل لدرجه انه الام او البي بيقتلوا ابنهم. شو بعد في رجع بهذه الدنيا؟ واخر شغله رح اقول لكم اياها سوري، هي قصه سمعتها وهي قصه حقيقيه بالنسبه لشخص قبل شوي من ايام الحرب العالميه الثانيه راح على الفار ايست، يعني صوب اليابان او الصين، وكان عم بيساعد، هو طبيب مسيحي، وكان عم بيساعد الفقراء هونيك. اجت لعنده مره حبله، قالت له عمو المعروف بدي اطلب منها خدمه، انا تفضلي. قالت له انا حبله وبعدني بالبداية يعني، بس عمون معروف يا ريتك فيك تساعدني بدي أعمل إجهاض. قال له ليه؟ قلت له لأنه للحقيقة أنا عندي 10 أولاد وهيدا رح يكون 11 وأنا كتير فقيرة وما بقى فيه ربيهم، يعني بقى إذا بدي خلف كمان بعد واحد ما رح فيه ربي أولادي. قال له قبليكي أنا ما رح أقدر ساعدك لحتى تعمل إجهاض لأنه هيدا ضد الإيمان تبعولي، ولكن خلينا نعمل هيك. قد إيه عمره الكبير تبعولي؟ قلت له عمره 11 سنة لأنه إجوا ورا بعض. قال له كتير منيح الصغير هيدا اللي أنت هلا حبلي فيه، لو كيف ما كان أنا ما رح أقتلك إياه لأنه يعني قد ما بده ياكل ما رح يكلف شيء، ولكن جيبيلي الكبير ابنك الكبير وبقتلك إياه لإله. قلت له لا شو عم تحكي، هيدا ابني الكبير حبيبي أول واحد حبلت فيه، مش معقول أنا بموت وما بقبل إنه حدا يدق فيه. قال له كتير منيح، طب جيبيلي الثاني وبقتلك إياه لإله. قلت له ولا الثاني كمان. قال له الثالث. ساعتها فهمت انه كل الاولاد بلشوا بهذه الطريقه. قلت له اوكي ميرسي كثير بتشكرك وفهمت شو قصدك وحملت حالها ومشيت. بقى يا ريت كلنا يكون حياتنا نحن تشجيع للحياه وما بحياتنا نتكلم، حتى لو بدنا نجرب نفسر بشريا او فلسفيا او يلي بدك اياه، انه لا بهالحاله انا بقبل وانا بهالحاله هيك. ولكن اخر شغله بس بقولها عن جد، سوري يعني عن جد لا مبسوطين فيك ابدا، انه بعرف انه في كثير جهل بالعالم، صدقوني بعرف انه مش بس بلبنان وبكتير بلدان وين ما كان في جهل لدرجه انه بيعطوه اسماء للجنين، يعني حيالله اشياء بدك اياها غير انه يسموه طفل او غير انه يسموه انسان لحتى يجربوا يخبوا الشيء اللي عم يعملوه. ولكن اوعى يا ناس حدا منكم يوقع بهذا الفخ، عرفوا انه الحياه هي نعمه من عند ربنا ولازم نحن نحميها وخاصه حياه الطفل. ميرسي كثير وشكرونا على الوقت. لاف يو مارون، ثانكس ا لوت. كلماتك جدا في حكمه ومشجعه. عندنا ما تبقى بدك تخلصي الموضوع انت وجويس، حلو دي. مش ضروري ننهي اليوم السؤال الثالث، بركي اسبوع الجاي نفتتح فيه للسؤال الثالث ما عليه، ولو في غير مواضيع شو حابين تقولوا؟ انا بس هيك على السريع كمان تزيد على قصه مارون، قصه ثانيه صراحه. امبارح كنت بالسينما وعم بحضر فيلم اسمه غادي، وهذا الفيلم هو لاخراج جورج خباز وهو كاتبه، وهو عن واقع لبناني، ومش رح اقول كثير هيك للناس اللي بيحبوا يحضروه. بيحكي كمان عن بي وهو وزوجته ورجال، وبيعرف انه عنده ولد عنده الداون سيندروم، يعني عنده الداون سيندروم بيسموه هذا تريزومي 21. بقى بيروح لعند استاذه الموسيقى وكتير بحبه لهالاستاذ الموسيقى، وفيه كتير عنده كتير حكمه هالانسان. بقى بيروح وبيقول له يا ابني بدي خبرك قصه، كان في صبي كتير معروف هلا بالحياه خلق عنده كلبه وحده، وكان عنده تشوه مش عارف اذا تشوه ولا مش ذاكره تشوه ولا كمان في شيء بجسمه بصحته ما كانت طبيعيه. بقى قال هيدا الشخص كان مزار نحن بنعرفه، هو من اشهر العازفين البيانو والموسيقيين. قال لو امه لمزار واهله قرروا انه يعملوا اجهاض كان العالم خسر هالانسان. قال له بدي اقول لك شغله، اتركه لابنك يعمل دوره بهالحياه، حتى الاشخاص اللي عندهم ذوي اعاقات معينه لهم دور بهالعالم. اوقات ممكن تكون عم بيعلمونا كيف نحب اكثر، عم بيعلمونا عن نعمه الرب اكثر. بقى هيدا كثير حلو وكثير اثرني، هيك اخذت معي هذا الفكر وحبيت شاركه اليوم. بقى خلينا نتذكر هذا الشيء انه هن كمان لهم دور بمجتمعنا. جويس هيك مثل جيمي حكيت عن حالي، وانا حابة هيك احكي عن كم حاله صغار بسرعه، واخر شيء بنشوف اذا الاجابه صح او بنقبل فيها. حسبوا انه في قسيس ومرته وهن كتير كتير كتير فقراء. عندهم 14 ولد وبتعرف انه هي هلأ حبل بال 15 وهن قاعدين وعايشين بفقر قد ما بدكم قولوا فقر. هل بتقولوا انه بتجهد او بتقولوا نعم للإجهاض؟ واحد تاني بي كتير مريض والمرة مع تي بي تيبركلوسس مرض كتير قوي. عندهم 4 أولاد، الأول أعمى، الثاني بيخلق ميت، الثالث بأطرش، وكمان الرابع عنده كمان تي بي مثل أمه، وبتعرف إنه هي كمان بالخامس حبلة. بهالوضع كمان بتقولوا نعم للإجهاض؟ ثالث وحدة بسرعة، رجل أبيض بيغتصب بنت عمرها 13 سنة سوداء وبتحبل. إذا أنتوا كنتوا أهلها شو بتقولوا؟ بتقولوا انه بتنصحوها بالاجهاض؟ ورابع وحده بنت مراهقه حبله منا مجوزه والخطيبه مش هو زوجها، مش هو بي البيبي، وهي حبله. شو بتعملوا؟ بتقولوا لها بالاجهاض؟ بتقولوا لها نعم؟ قال اذا قلتوا 4، اذا قلتوا نعم للاول نحن خسرنا جون ويسلي اللي هو من اعظم الايفانجليست الانجليين، كانوا مبشرين بالعالم. نعم. إذا قلتوا الثاني يس لثاني حالة، أنتوا قتلتوا هلأ بيتهوفن. إيه. إذا قلتوا نعم للرابع، أنتوا قتلتوا أثل ووترز، هي كانت الغوسبل سينجر، كانت تغني مع كل ترتل مع كل بيلي جراهام بكل احتفالاته. وإذا قلتوا نعم للرابع، أنتوا قتلتوا يسوع. الرابع شو كان بس؟ كان الرابع أنه بنت مراهقة حبلة مش مجوزة، مزبوط، وخطيبة مش هو البي. كتير أثروا فيه هدول الأصص، كتير كتير حلو. خلي خلص الرب، يمكن اللي عمله خلي الرب يكفل فيه، ونحن الرب يرجع بيعمل من بهيدا الضعف بيعمل شيء نحن ما كنا متوقعين. بدي أقول أنه أجينا كتير أسامسات، المواضيع كانت كتيرة. توني أنت بعت لنا إيميل صغير أو عبر الفيسبوك، وعدة أشخاص، بنت أو امرأة عايشة بهولندا، مخطوف ابنها. نحن بدنا نقلكم أنه بدنا نصلي لكم هذا خيب، بنصلي لكم هالأسبوع ومنشوفكم الأسبوع الجاي. سيو باي باي باي.